إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالذي أعتقده أن السيد محمد رشيد رضا رحمه الله له فضل كبير على العالم الإسلامي بصورة عامة وعلى السلفيين بصورة خاصة، وذلك في مجلته المنار المشهورة في العالم الإسلامي كله، ذلك لأنه كان من الدعاة النوادر الذين نشروا المنهج السلفي بواسطة مجلته هذه في سائر أقطار العالم الإسلامي، وهو قد جاهد في سبيل ذلك جهادا يشكر عليه، ونرجى أن يكون أمره مدخرا له عند ربه. بالإضافة إلى أنه كان داعية إلى اتباع السلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وفكر وسلوك، فقد كانت له عناية تشكر من حيث تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. هذه الأحاديث التي لا يخفى على أي مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية أنها هي السبيل الوحيد لمعرفة أو لفهم كتاب الله تبارك وتعالى فهما صحيحا، لما هو معلوم من نفس القرآن الكريم أنه يدعو إلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السنة هي التي بينت ووضحت معاني القرآن الكريم في كثير من الآيات التي لا يمكن أن يصل إلى فهمها إلا بطريق بيان السنة، وذلك أصل مؤصل في كتاب الكريم، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا وغيره من النصوص يؤكد لكل مسلم أن لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بطريق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه السنة التي تشمل قوله عليه السلام وفعله وتقريره. لقد كانت السيد رشيد رضا رحمه الله عناية بالغة في حدود ما ساعده وضعه العلمي والاجتماعي والسياسي، أيضا كان له مجال من التخطيط في أحاديث الرسول عليه السلام، فكان في كثير من الأحيان ينبه على ضعف بعض الأحاديث من حيث اسنادها. فهو في الواقع بسبب مجلته قد أسس مواطن طيبة في المجتمع الإسلامي لنفس أنظار المسلمين إلى العناية بحديث الرسول عليه السلام وبخاصة بتمييز صحيحه من ضعيفه. وإذا كان من الحق أن يعترف أهل الفضل بالفضل لغير فضل فأنا أجد نفسي بهذه المناسبة الطيبة أن أسجل وأن يطلع على ذلك كل من بلغته هذه الكلمة أنني بفضل الله عز وجل بما أنا فيه من الاتجاه إلى المذهب السلفي أولا وإلى تمييز الأحاديث الصحيحة والضعيفة ثانيا يعود الفضل الأول إلى السيد الشيخ رضا رحمه الله بواسطة عدد من أعداد مجلته المنار التي كنت وقفت عليه في أول اشتغالي لطلب العلم. ولذلك قصة ولكننا حرصا على وقت الجميع لا أرى من الفائدة الكبرى أن أدخل في تفاصيلها وإنما خلاصة ذلك أنني اعترفت على عدد من مجلة المنار فإذا به يتحدث فيه بفصول عقدها عن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي فيذكر فائدة هذا الكتاب من الناحية التربوية والسلوكية ثم يعقب على ذلك ببيان بعض ما يؤخذ على الإمام الغزالي سورة عامة وفي كتابه إحياء علوم الدين سورة خاصة فكان من ذلك ما عرف عند علماء الحديث لأن كتابه قد امتلأ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له من ذلك. وكان أن ذكر أن الحافظ زين الدين العراقي جاء من بعد الإمام الغزالي فخرج أحاديث كتابه هذا في كتاب وضعه عليه سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. فتحمست جدا حينما علمت بأن هناك مثل هذا الكتاب يبين للدارس في كتاب الأحياء ما فيه من أحاديث ضعيفة أو موضوعة فانطلقت بكل حماس حتى حصلت عليه ثم بدأت بنصه وكان هذا أول خطوة سلكتها في سبيل دراسة علم الحديث دراسة شخصية. لذلك فأنا أعتقد أن للسيد الشيخ رضا فضلا كبيرا كما قلت في مطلع كلمتي هذه على العالم الإسلامي كله بصورة عامة وعلى السلفيين بصورة خاصة ذلك لأن السلفيين يهتمون بدراسة الكتاب والسنة أكثر من أي جماعة أو طائفة أخرى. إلا أن السيد الشيخ رضا رحمه الله لا يحملنا تقديرنا له وإجابنا إياه على أن لا نذكر ما فيه من انحراف قد يعيد من الإنسان الخطأ في الاتجاه من باب تحذير الناس أن يتورطوا بجلة عالم كالسيد الشيخ رضا رحمه الله. فهو قد كان متأثرا بالأجواء التي يعيشها العالم الإسلامي في العصر الحاضر من التأثر بالماديات والابتعاد عن الإيمان بالغيبيات. هذا الإيمان الذي هو أصل الإسلام كله والركن الأول من أركان الإيمان كما يدلنا على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في أول سورة البقرة الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبسبب هذه الموجة الطاغية التي حاطت للعالم الإسلامي من الاهتمام بالماديات والانصراف عن الإيمان بالغيبيات، فأكثر من تأثر من العلماء الذين كان لهم توجيه للمسلمين إلى دينهم، مع ذلك فقد تأثروا ببعض المؤثرات المادية فضعف إيمانهم بكثير من النصوص الغيبية. وإذا كان السيد رشيد رضا من المعلوم أنه تلميذ ملازم للشيخ محمد عبده، فمن المعلوم أيضا أن محمد عبده كان له جهود لا بأس فيها لتطوير دراسة الأزهر وحمله على أن يكون متحررا من كثير من التراث الذي ورثوه من علم الكلام، ولكن مع ذلك فهو لم يكن كالسيد رشيد رضا من حيث الحرص على التمسك بما كان عليه السلف الصالح من العقيدة ومن المنهج. إلى أن السيد رشيد رضا رحمه الله قد تأثر بشيخ هذا تأثيرا إلى حد كبير بعدم الإيمان ببعض المؤيدات بسبب ما ذكرناه آنفا من الضغط المادي والثقافة المادية التي أحاطت بالناس اليوم وفي إيمانهم وخاصة الشباب منهم، فكان هذا سببا مؤثرا في السيد رشيد على أن يتأول ما استطاع من بعض النصوص المتعلقة ببعض الغيبيات، بل وأن يشكك في شيء منها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ولعل من الأمثلة المشهورة في ذلك أنه كان ينقل عن محمد عبده في تفسير الجن الذين جاء ذكرهم في القرآن وفي السنة بما يقرب معنى الجن إلى العقل المادي المثقف اليوم ثقافة مادية، يقرب ذلك إلى عقولهم وإن كان يبتعد في الوقت نفسه عن تعريف الجن المذكور في الكتاب والسنة، حيث أنه ادعى أن الجن عبارة عن هذه الميكروبات وهذه الجراثيم الخفية والتي تؤثر في صحة الناس وتوهمهم وقواهم ونحن ذلك. فالسيد رشيد نقل مثل هذا وما أذكر الآن لأنه رد عليه وألزمه بأن هذا التأويل هو يشبه طريقة الباطنيين والمعتزلة وغيره من الفرق التي انحرفت عن الكتاب والسنة بسبب التأويل، بل لقد ذهب السيد رشيد رحمه الله إلى أن أنكر حديث صحيحة بل متواترة على وهي أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام فضلا عن أحاديث خروج المهدي في آخر الزمان، مع أن أحاديث كل من عيسى والمهدي متواترة عند أهل العلم والنقد وعلماء الحديث، وخاصة أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام فهي أكثر وأقوى بكثير من أحاديث النبي، ومع ذلك فقد شكك السيد رشيد رضا رحمه الله في ثبوت هذه الأحاديث، ولعله تأثر بذلك بسبب تأويل طائفة جدت فيما قبل 70 سنة تقريبا، فاضطرت هذه الطائفة بالخروج عن الشريعة بسبب تأويلها لكثير من نصوص الكتاب والسنة. هذه الطائفة أعني بها القاضيانية الذين يدعون بأنه من الممكن أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء كثيرون، بل زعموا بأنه قد جاء أحدهم ألا وهو ميرزا غلام أحمد الخجاري. فهذا ادعى قبل كل شيء أنه المهدي، ثم التقت الدعوة بنعمه فادعى أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان يستجب الحديث الواردة في كل من عيسى والمهدي. طبعا كان يتأول هذه الأحاديث تأويل تنطبق عليه بزعمه، فهو مثلا كان يتأول قول الرسول عليه السلام الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله احد. وتكون السيده يومئذ خيرا من الدنيا وما فيها. هذا الحديث متفق عليه من الشهيد. فجاء ذلك المدعي النبوه وهو مولى غلام احمد الخزاني فحمله على نفسه وقال: هذا الحديث ثم يؤيد دعواه العيسوية، مع أنه أين هو وأين عيسى بن مريم. ولذلك كان يتأول الحديث فيقول: قوله عليه السلام: لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم، أي لا ينزلن فيكم مثيل عيسى بن مريم وأنا مثيل. فلأنه قام في هذا الزمن وما قبله كثير ممن يدعون دعاوى باطلة، منهم من يدعي العيسوية ومنهم من يدعي المهدوية بتحريفات من الكلمة بطبيعة الحال، كان هذا باعثا قويا لبعض العلماء أن يشككوا فيما صح من الأحاديث التي تتعلق ببعض الغيبيات، ومنها ما ذكرناه من أحاديث عيسى وأحاديث المهدي، فسارعوا إلى إنكارها أو على الأقل التشكيك فيها، بزعم أن هذا الإنكار يسد الطريق على الذين يستغلون أحاديث عيسى عليه السلام وأحاديث منه كذلك، فلا يبقى هناك مجال بعد بيان أن هذه الأحاديث غير صحيحة أن يدعي مدعي أنه عيسى أو ذكر عيسى أو أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان. لقد أصيب السيد رشيد رضا رحمه الله بشيء من آفة الاستعجال بإنكار حديث صحيحة معروفة عند عامة المحدثين قديما وحديثا سلفا وخلفا، وإن كان الباعث له هو باعث حسن، ولكن من المسلم لدينا نحن معشر المسلمين أن الغاية لا تبقى أحاديث صحيحة بل المتواترة، وبعضهم يسعى إلى إنكارها بزعمه ليسد الطريق على الذين استغلوا هذه الأحاديث وحملوها على أنفسهم. فهذا مما يؤخذ على السيد رشيد رضا. مع ذلك عفى الله عنا وعنهم، فقد وقع منه شيء من الانحراف عن اتباع السنة، خاصة فيما يتعلق بالأمور الغيبية. بالإضافة إلى هذا له بعض التساهلات في روايته لبعض الأحاديث التي قد لا تثبت من حيث النقد الحديثي. والأمر هنا وإن كان أيضا خطأ، ولكن لعله أهون من ذاك الخطأ، لأن إنكار الحديث الصحيح بل المتواتر المقطوع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالخطأ وفي الانحراف من أن يتوهم متوهم ما بسبب ما صحة حديث ما. لا سيما وأن السيد رحمه الله بسبب كثرة أيرامه التي منها سيئته لمقالات مجلته وانشغاله أيضا باتصاله بالعالم الإسلامي من الناحية السياسية، فقد كان يضيق وقته على أن ينفرد أو يخصص شيئا من وقته لنقل الأحاديث التي هو بحاجة إليها وأن يبني كثيرا من مقالاته عليها، أن يخصص شيئا من الوقت ليكون على بينة من صحة تلك الأحاديث. فأقول كما أنه أنكر بعض الأحاديث الصحيحة بل المتواترة، فقد أيضا صحح أحاديث ليست من الصحة من سبيله. ويحضرني الآن مثالا هاما جدا، وهو أنه كان قد صرح بصحة إسناد الحديث المشهور اليوم، ألا وهو إذا ذل العرب ذل الإسلام. فقال إن هذا الحديث أظن أنه قال وهو يعلم إسناده صحيح، وهو يعتمد في التصحيح على قول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ثم أن قول الهيثمي هذا لو صح وطابق الواقع لا يعطي الصحة لإسناد الحديث، ذلك لأن الهيثمي قال فيه رواه يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح. فشهد من ذلك السيد الشيخ أنه يعني أن إسناده صحيح، وهذا الفهم يقع فيه كثير من المشتغلين في الحديث غير المتمكنين منه، لأنهم يتوهمون أن قول المحدث في حديث ما إسناده رجال رجال الصحيح أنه يساوي إسناده صحيح، بل يتوهمون من العبارة الأخرى دون الأولى، وهي قول بعضهم مثلا من المحدثين في حديث ما إسناده ثقات، يعني رجال ثقات، فيتوهمون أو يستجنون من مثل هذا القول بأن ذلك يساوي إسناده صحيح. هذا وذلك كله خطأ من الناحية الحديثية، ذلك لأن قول المحدث إذا قال في حديث ما إسناده رجال رجال الصحيح لا يعني أنه صحيح السند، وإنما يعني أنه توفر فيه شرط من شروط الحديث الصحيح من حيث ثقة رجاله، ذلك لأن هؤلاء الرواة لذاك الإسناد هم مما روى له أهل الصحيح، والمقصود بذلك عن الإطلاق إما البخاري وإما مسلم وإما كليهما معا. فإذا قول المحدث رجال ورجال الصحيح يعني توفر في هذا السند شرط من شروط الصحة، وهو ثقة الرجال في المرتبة العالية لإمام الرجال الصحيح، ونحن ذلك قولهم إسناده ثقات، يعني أن رواته ثقات لكنها في مرتبة الرجال الصحيح. فهذا وذاك لا يعني مطلقا أن إسناد الحديث صحيح، وإنما يعني أنه توفر فيه شرط من شروط الصحة، وهذا مما لا يكاد يجده الباحث تنصيصا في المصطلح، لكن يجده منصوصا عليه في بعض التخريجات التي تخرج من رجل عالم متمكن في هذا العلم كالحافظ للحيل مع السلام رحمه الله، وقد ذكر في بعض تقاريره وأظن ذلك في كتاب الترخيص الحبيب في سند قال فيه بعض المحدثين أن رجال إسناد الثقات فقال هذا لا يلزم أن يكون السند صحيحا لاحتمال هنا النكتة لاحتمال أن يكون في السند علة من العلل التي تقدح في صحة الحديث. فنحن نضرب على ذلك مثلا إذا كان هناك سند يروي الحسن البصري عن سمرة بن جندب والحسن البصري ثقة من رجال الشيخين وافترضنا أن كل رجال أيضا بهذه المرتبة ثقة من رجال الشيخين صح أن يقال في هذا السند رجال ورجال الصحيحين لكن ذلك لا يساوي أن إسناده صحيح لأن الحسن البصري مع جلالة قدره معروف عند المحدثين بأنه مدرس ويعني التدريس غير المعنى المتبادل الملازم من الكلف يعني به أنه ينوي عن من لقيه ما لم يسمع منه وإنما هناك واسطة أو ينوي عن من ليس مطلقا فهذا يسمونه المدرس. إذا كان الراوي من رجال الشيخين وروى عن شخص وهو مدلس فلا يصح من ذلك أن يقال بأن إسناد الحديث صحيح لوجود علمه العنعنة من رجل معروف بالتدليس بخلاف ما لو قال الحسن البصري أو أمثاله من المحدثين في رواية عن شيخه حدثني فلان حين جاءك يكون إسناد صحيحا ولكن ليس من الدقة في التعبير والحالة هذه أن يقال إسناده رجاله رجال الشيخين ففي المثال السابق إذا صرح من كان معروف بالتدليس بالتحديث فإن لا سهل يقال فيه رجاله رجال الشيخين وإن يقال إسناده صحيح فيما خلا من علة وإنما يقال رجاله رجال الصحيح خشية أن يكون هناك علة هذه أمور دقيقة لا يعرفها أكثر من يشتغل بعلم الحديث اشتغالا غير مفهوم التخصص وسير في حكم الله ومن هذه النوعية ولذلك انطلق إلى تصحيح حديث إذا رجع عارض الإسلام اضطرارا منه بقول أبي على في إسلامه رجال الرجال الصحيح ولو كان قول أبي على هذا في واقع الأمر صوابا كان حكم السيد الشهيد على حديث الصحة غير صواب بما سبق بيانا فكيف يقول الحافظ المنذري في سير أبي يعلى بأن رجاله رجال الصحيح ليس بمطابق للواقع لأن فيه رجلا مجهولا لعل أسماه محمد بن منصور المهاجر أو نحو ذلك فإن عالي بعيد فالمهم أن رجال الصحيح خلا هذا الرجل وهو مجهولا ولذلك فلا يصح أول أن يقال فيه رجال الصحيح فضلا عن أن يتصور أن إسناده صحيح. فإذا الشيخ السيد الشيخ رحمه الله اغتر أولا بقول أبي يعلى لأن رجال الصحيح وليس كذلك من حيث الواقع وثانيا استلزم مما لو كان قول الهيثمي صوابا في مسلم رجال الصحيح استلزم منه أن اسمه صحيح وكل ذلك ليس بصحيح. فهذا مثل مما قد يقع للسيد الشيخ رضا من حيث تصحيح ما لم يتوفر فيه شروط الصحة وهذا يقع لأمثاله إذا كثيرا وكثيرا جدا. لكن هذا الخطأ يعني قد يغتفر تجاه خطأ إنكار الأحاديث الصحيحة المتواترة. لذلك أنا أنصح بالنسبة لمن يقرأ كتب السيد الشيخ رضا وفيه فائدة كبيرة جدا أن يتحفظ مما يصحح أو يضعف من حاله. بعد قرار الحديث تعالى برجلين، الأول هل ابن زيد بن جحمن وهو يعني سيد الحفظ، كذلك تعتقد إذا ما أخذت مثلا أن محمد بن الفضل هذا رجل ثاني، لكن الأول متأكد منه فيه ما أذكره، بس إيش قال فيه؟ هو محمد بن الفضل هذا رجل يعني مشهور، لكن في هذا الحديث ما أذكره، بس هو عنه في الحديثين أحبهم هل ابن زيد بن جحمن أو زيد. أنا الحديث مخرج في السلسلة، فمن إمكان الرجوع إليها للتثبت من صحة ما قلته أو للتثبت من صحة ما قلته أو قلته. الكتاب مطبوع وسائل الرجوع إليه لتحقق مما سبق ذكره منا أو منك. نعم. من فضيلة الشيخ نود وأنت تعرف أنت الشباب ما يعاني في كل مكان في سبيل العودة إلى تحقيق الكيان الإسلامي، فهناك لا شك تعرض العودة الرشيدة أو الخطوات الرشيدة كثير من العراقيل التي تصنعها من أنظمة زائرة أو الأخطاء التي يقع فيها الشباب الإسلامي كالتطرف في التدين أو التفريط، فما هي في رأيك الخطوات الرشيدة التي تنصح فيها أخواننا المسلمين بالعمل لنا للوصول إلى تحقيق من شبهنا؟ أقول وبالله التوفيق إن وضع المسلمين اليوم من حيث أنهم محاصرون لدول كافرة قوية في مادتها، وبالإضافة إلى ذلك لأنهم محكومون من حكام كثير منهم لا يحكم بما أنزل الله أو لا يحكمون بما أنزل الله إلا في بعض النواحي دون بعض، مما لا يساعدهم أن يعملوا عملا جماعيا وسياسيا لو كان ذلك في مكنتهم وفي طوقهم. فأنا أرى أن العمل الذي ينبغي على الجماعات الإسلامية أن يتوجهوا إليه بكليتهم ينحصر في نقطتين اثنتين عندي وضروريتين، ولا أعتقد أن هناك مجالا للخلاص من هذا الضعف والهوان والذل الذي عليه المسلمون إلا بهما. أنا أقول لا بد من شيئين، وأن يمشي ما بعض كفر سيرها، وذلك مما أقوله في كثير من المناسبات لا بد من التصفية والتربية. وأنا أقول هنا كلمة من بعض كجملة معترضة وتنبيها، أنا أقول يجب على الجماعة المسلم الحق وليس على كل المسلمين الذين يعدون 900 مليون تقريبا أو أكثر من ذلك، لأن فيهم من لا يصدق عليهم أنهم مسلمون إلا بالاعتبار الجغرافي أو في سلاك النفوس، لكن الشباب الواعي الذي أولا عرف المأساة التي يعيشها المسلمون اليوم، وثانيا يهتم بالخلاص منها بكل ما أوتي من قوة، إلى هؤلاء الشباب أتوجه ببيان الآتي. فأقول لابد قبل كل شيء من التصفية والتربية، وأعني بالتصفية تقديم الإسلام إلى الشباب المسلم مصفا من كل ما دخل فيه على مر هذه القرون والسنين الطويلة من العقائد مثلا ومن الخرافات والبدع والضلالات ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون ضعيفة وقد تكون موضوعة. فلا بد من تحقيق هذه التصفية لأنه بغيرها لا مجال أبدا أن يتحقق أمنية هؤلاء المسلمين الذين نعتبرهم من المصطفين المختارين في العالم الإسلامي الواسع. فالتصفية هذه إنما يراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام الذي عالج ما يشبه هذه المشكلة حينما كان العرب أذلاء وكانوا يستعبدون من الأقوياء ممن حولهم من فارس والروم والحبشة والحذر من جهة، وكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. فهذا الإسلام كان هو العلاج الوحيد لإنقاذ العرب مما كانوا فيه من ذلك الوضع السيء. والتاريخ كما يقال يعيد نفسه، والعلاج إذا كان هو نفس العلاج السابق فسيقضي حتما إذا استعمله المريض على مرضه الذي هو عين المرض السابق. الإسلام هو العلاج الوحيد، وهذه كلمة لا اختلاف فيها بين الجماعات الإسلامية أبدا، ولعل ذلك من فضل الله على يعني المسلمين. ولكن هناك خلاف كبير بين الجماعة الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة، ساحة الإصلاح ومحاولة إعادة الحياة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية. هذه الجماعات مختلفة مع الأسف الشديد أشد الاختلاف في أي نقطة ينبغي البدء بها. فنحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة، فنرى أنه لا بد من البدء بالتصفية والتربية معا. أما أن نبدأ بالأمور السياسية والذين يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابا يذابا، وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيدا عن الشريعة، أو الذين يشتغلون بتكفير الناس وتجميعهم على كلمة إسلام عامة ليس لها مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكثرين حول أولئك الدعاة، وبالتالي ليس لهذا الإسلام أي أثر في انطلاقهم في حياتهم. فتجد كثير من هؤلاء وهؤلاء لا يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم فيما يمكنهم أن يطبقوه بكل سهولة، بحيث أن لا أحد مهما كان متكبرا جبارا يدخل بينه وبين نفسه في الوقت نفسه، يرفعون أصواتهم بأنه لا حكم إلا لله ولا بد أن يكون الحكم بما أنزل الله، وهذه كلمة حق ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان أكثر المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في أنفسهم ويطالبون غيرهم بأن يقيموا حكم الله في دولتهم، ففاقد الشيء لا يعطيه، لأن هؤلاء الحكام من هذه العظمى. الحكام والمحكومون كلهم يجب أن يعرفوا سبب هذا الضعف الذي يعيشونه، يجب أن يعرفوا لماذا لا يحكم حكام المسلمين اليوم بالإسلام إلا في بعض النواحي، ولماذا هم هؤلاء الشباب الدعاة لماذا لا يطبقون الإسلام في ذوات أنفسهم قبل أن يطالبوا غيرهم بإقامة الإسلام في دولتهم. الجواب واحد، وهو أنهم إما أنهم لا يعرفوا الإسلام ولا يفهمون الإسلام إلا إجمالا، وإما أنهم لم يربوا على هذا الإسلام في منطلقهم في حياتهم في أخلاقهم في تعاملهم مع بعضهم مع غيرهم لا غيرهم. والغالب كما نعلمه بالتجربة أنهم يعيشون في العلة الأولى الكبرى وهي بعدهم عن فعل الإسلام فهما صحيحا. كيف لا وفي الدعاة اليوم من يقول أو من يعين السلفيين بأنهم يضيعون عمرهم في الدعوة إلى التوحيد، ويا سبحان الله ما أشد إغراقا في الجهل من يقول مثل هذا الكلام لأنه يتغافل إن لم يكن غافلا حقا عن الأنبياء والرسل الكرام أن دعوتهم كانت أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. بل نوحا إن نوحا عليه الصلاة والسلام أقام بنص القرآن الكريم في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. ترى ما كان دعوة نوح عليه السلام في هذه 1000 سنة إلى 50 عاما؟ هل هناك إصلاح؟ هل هناك تشريع؟ هل هناك سياسة؟ إذا كان نبي بل رسول أرسل إلى أهل الأرض، هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بنص الحديث الصحيح، استمر في الدعوة إلى عبادة الله وتوحيد فيها 1000 سنة إلى 50 عاما. إذن هذا المنطق الذي ينكر على السلفيين اشتغالهم في غالب أوقاتهم بدعوة المسلمين إلى التوحيد، هذا يدلنا على هذا الإسفاق والانحطاط الذي انحط فيه كثير من الدعاة الإسلاميين. وذلك هو الجهل أولا بالإسلام حتى في أصوله، ثم عدم الاهتمام بأنفسنا بتربيتنا لها ولأهلنا وأقاربنا. إن من فضائل السنة أنها توضح مشاكل قد تعترض للأمة فيضع لها العلاج مسبقا بعد أن ينبههم على مرضهم وعلتهم. فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يخبثن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ففي هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي ستصيب المسلمين، ويكون ذلك سببا أو سنة كونية وشرعية في أن واحد أن يتسلط عليهم الأعداء وأن يهجموا عليهم من كل صوب كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أقول في هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي تؤدي المسلمين إلى هذا الوضع المشين، ألا وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا له علاقة بما قلت آنفا أنه لا بد من التصفية والتربية. الشرط الثاني من هذه الكلمة: لا بد من تربية المسلمين اليوم تربية على أساس ألا يفتنوا كما قتل الذين من قبلنا بالدنيا. الرسول عليه السلام يقول: من فقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا فتهلككم كما أهلك الذين من قبلكم. فنجد نحن قليلا من ينتبه لهذا المرض فيربي الشباب، لا سيما الشباب الذي فتح الله عليهم كنوز الأرض وأغرقهم في خيراته تبارك وتعالى وبركات الأرض. قلما ينبه إلى أن هذا مرض يجب على المسلمين أن يتحصلوا منه وأن لا يصل إلى قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت. إذا هذا مرض لابد من معالجته وتربية الناس على أن يتخلصوا منه. نعود إلى الشق الأول من الكلمة وهي أهم الأشق، وهي قولنا لابد أن يكون البدء من التصفية مصرونا مع التربية. أيضا هناك حديث قد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه التصفية، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث وصف الداء مع الدواء، إنه يقول في أول الحديث: إذا تبايعتم العينة، والعينة بيع من البيوع الربوية، وهي مع الأسف قائمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية بل العربية الذين يفهمون أو المفروض فيهم أن يفهموا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا مما يفهمه الأعاجم المسلمون. العينة هو أن يشتري الشاري حاجة من التاجر بثمن أكثر من ثمن النقد يشتريه إلى أجل، أو كما يقول اليوم التقسيط، بثمن أكثر من ثمن النقد، لكن هو ما جاء ليشتري وإنما جاء ليأخذ الدراهم أو الدنانير ليشتغل بها ولفساد المجتمع. والحكاك الرباط الديني الذي يربطهم الإسلام لو كانوا به عاملين، فيضطر المحتاج إلى أن يضمن له مالا يعمل به ولو بطريقة الاحتيال على ما حرم الله. فيأتي هذا المحتاج إلى التاجر ويقول مثلا له: أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، فيبدأه بقوله نقدا أم تقسيطا؟ يقول: لا تقسيطا. فيشتريها منه مثلا ب20,000 ويسجل عليه ب20,000 هذه، ثم يعود هذا الشاري فيبيع السيارة ولم تتحقق من أرضها رطوسة للتاجر نفسه نقدا، فيتفقان على السعر ولنفترض أنه 17,000، فيأخذ 17,000 وينطلق وقد سجل عليه 20,000 إلى 6 أشهر أو سنة على حسب ما يتفقان. هذا هو بيع العينة، وهذا أمر واقع اليوم في بعض البلاد كما ذكرنا آنفا. فيقول الرسول عليه السلام: إذا تبايعتم العينة، أي إذا احتلتم على ما حرم الله فاستحللتموها واستبحتموها، وبالإضافة إلى ذلك أخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع، وهذا من التكالب عن الدنيا، وأودى ذلك بكم كل إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عاقبة هؤلاء المسلمين الذين يحتالون على أحكام الله ويستحلون حرمات الله بأدنى الحيل، ثم يعرضون عن قيام واجبهم كالجهاد في سبيل الله ارتهاء منهم بتكارب على الدنيا؟ ما مصير لهم؟ سلط الله عليهم ذللا لا ينزعوا عنهم حتى يرجعوا الى دينهم. اذا ذكر شيئا من الامراض التي يبتلى بها المسلمون، وهي تتلخص في ناحيتين: تارك ما هو معروف ومعلوم من الدين بالضرورة كالجهاد في سبيل الله بسبب تكالبه مع الدنيا، والاحتيال على ما هو معلوم تحريمه من السنة كبيع العينة باسم أنه بيع. وهذا مثال والأمثلة كثيرة جدا. فهناك حتى اليوم كما نذكر بهذه المناسبة من يفتي بجواز نكاح التحليل الذي قال فيه الرسول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له، وحجتهم في ذلك التمسك بالظاهر، ان هذه المرأة المطلقة ثلاثا رضيت بهذا الرجل الذي يريد ان يحللها للزوج الاول، رضيت به لها زوجا، وكذلك ولي الامر، وكلهم متوافقون على ان هذا الزواج انما يفصل به استحلال ما حرم الله ومخالفه قوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بالمعروف او تسريح باحسان، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاءوا لمن سماه الرسول بالتيس المستعار وسموه زوجا وورث بزوج، لانه لا يتزوجها ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به، وانما لتحليل ما حرم الله من ان هذه المراه لا يجوز ان تعود الى مطلقها ثلاثا حتى تتزوج زوجا على نفس الطريقه الشرعيه التي تزوجها الزوج الاول، كما اشار الى ذلك ربنا في قوله تعالى وخلق منها زوجها ليسكن اليها وجعل بينكم موده ورحمه، فهو يتزوجها ولا يسكن اليها ولا تسكن اليه، وانما يقضي معها تلك الليله وينزو عليها كما يجري على البقره، فاذا اصبح الصباح اخلى سبيلها لانه لم يتزوجها بهذه الغايه الشريفه وانما استحلالا لما حرم الله عز وجل. فقول الرسول عليه السلام اذا تبايعتم بالعينة كمثال لما قد يقع فيه المسلمون من استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه، وليس هكذا صراحة، كما مثلا المسلمون اليوم يستحلون الربا، لكن بعضهم يحتالون على الربا فتكون مصيبتهم مصيبتين، اولا ارتكاب المحرم وثانيا الوقت ودوران حول استحلاله. وقد ذكرت منذ زمن قريب ان هناك من الف رساله وذكر فيها متفاخرا بان الحيله في ان لا يقع المسلم في الربا ان ينذر لله عليه من انعو كل ما استقرب من انسان ما ان يعطيه كشكر لله عليه انه كلما اقرضه انسان ما عليه في المئة عشرة يقدمها الى ذلك المقرض، وحينئذ يصبح واجب عليه الوفاء بهذا النذر. الى هنا وصل احتيال بعض المشايخ بالجهال ليلف الدوران على احكام الاسلام واستحلال ما حرم الله. فإن قال الرسول عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة يعني سلكتم سبيل اليهود في استحلال ما حرم الله، من ذلك استحلال بالعينة أي أكل الربا. فوصف هذا النوع من المرض مرض اللفت دوران، ثم ذكر مرضا مكشوفا الإعراض عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه السلام محذرا امته انكم اذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فالرجوع الى الدين الان يحتاج ايضا الى بحث فيه شيء من التفصيل. فاقول إن الدين مع الأسف الشديد اليوم له مفاهيم عديدة مختلفة، وليس هذا الاختلاف كما يصرح به كثير من الكتاب بل الدعاة أنه خلاف في الفروع ليس خلافا في الأصول. هذا الكلام في الواقع إما جهل وإما تجاهل بالواقع أو بالواقع. ذلك لأن الخلاف تعدى الفروع إلى الأصول. ولا شك عند كل باحث عالم بعقائد الفرق الإسلامية قديما وحديثا وكثرة المذاهب المتفرعة من ذاك الاختلاف أنه يجد أنه اختلاف في الأصول رد عن الفروع، وليس هذا اختلافا مضى وانقضى كما قد يظن بعض الناس الذين يتوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، بل هو خلاف موجود في نفس المذاهب التي تنتمي إلى السنة والذين يسمون بأهل السنة. فهناك خلاف في مسمى التوحيد، وهذا الخلاف أقوله خلاف العلماء. أما الخلاف القائم بين العلماء اليوم وبين عامة الناس والذين يؤيدهم أو على الأقل يسكت عليهم جماهير المشايخ اليوم، أحدث عن هذا ولا حرج. ولا أريد أن أطيل الكلام في النوع الثاني، ولكن حسبي مثل واحد. إن كثير من البلاد الإسلامية اليوم يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، ويحتجون على هذه العقيدة الباطلة بحديث لا أصل له في السنة الصحيحة: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وتجد عامة أهل العلم وهم يسمعون هذه الضلالة بل تعلن على رؤوس المناهج، لا أحد ينكر ذلك. بينما أفراد قليلين من أهل السنة وهم السلفيون في كل بلاد الدنيا هم الذين نصروا أنفسهم لإنكار مثل هذه الخرافات وهذه الضلالات. فهذه عقيدة وليست فقها فرعا فقهيا. هذا شيء كثير بين الناس، لكن لست أريد التوصيف، وإنما أتكلم في الخلاف القائم بين العلماء، حيث أن بعض الدعاة كما قلنا آنفا يقولون أن الخلاف في الفروع والخلاف في الشروع لا يضر. وكل من شقي الدعوة، الأول قول أن خلاف الفروع دون أصول، وقول أن الخلاف في الفروع لا يضر، كل من الشقين غير صحيح. أما أن الخلاف بالأصول فانظروا لعلكم جميعا تعلمون الخلاف القائم حتى اليوم بين الحنفية من جهة وبين سائر المذاهب الأخرى من جهة أخرى في قضية الإيمان، هل يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. ولعل التعبير الصحيح أن نقول ما زالت مسألة اعتقادية أن الخلاف القائم بين الماتريدية من جهة وبين الأشاعرة وآل الحديث من جهة أخرى في مسمى الإيمان، هل هو خاص بالعقيدة التي مقرها القلب ولا شأن لهذا الإيمان للأعمال الصالحة كما هو رأي الماتريدية، أم الإيمان أيضا يشمل الأعمال الصالحة عند الشافعي عند الأشاعرة وآل الحديث. ثم يتفرع من هذا الخلاف هل الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. الآن نحن نقف وجه لوجه أمام آيات صريحة جدا بأن الإيمان يزداد بالنسبة للناس، كما في آية يزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك، كثير وكثير جدا من الآيات. مع ذلك تجد من يقول اليوم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.